بما يبدو لنا من خطأ أو وهم وقع فيه أحدنا، وليس أحدنا أبدا بالذي يعني يكون وضعه من حيث الخطأ والصواب بأحسن من الذين سبقونا إلى هذا العالم كالحافظ بن حجر. واضح المراد؟ طيب، إذن تكمل السؤال يقول يعني إذا تعارض كلام الشاعر رحمه الله مديح رجل مثلا وثقه وتكلم عليه ذلك أو العكس، يستعمل قاعدة علماء الحديث من جرى مقدم على التعديل بشرط معروف عند العلماء. يعني أقول هنا لابد من تطبيق العلم ممن يستطيع التطبيق. هل سكوت الحافظ عن الحديث، هل سكوت الحافظ عن الحديث إذا أورده في كتاب فتح الباري يعتبر تحسين له؟ هو هذه قاعدته لكنها غير مضطردة، هذه قاعدته لكنها غير مضطردة، وقد وجدنا كثيرا من الضعاف في كثير من الأحاديث التي سكتها منها، وبهذا القدر كفاية. آخر سؤال الشيخ ومن بالنسبة لا يختص بالشيخ يعني خاص بك، يقول إذا صح أحد المحدثين السابقين حديثا توضيح للسؤال السابق ويرى الشيخ حفظه الله خلاف ما ذهب إليه هذا المحدث بأن ضعفه دون أن نحصر على المصدر الذي عزى إليه كأن يكون مخطوطا أو غير ذلك ولم يكن فيه التوسع في تخريجه، فما هو طالب العلم في هذه الحالة؟ صار إشكالات كثيرة بالنسبة أظن سبق شيء من الجواب، لكن لابد من جواب جديد. إذا كان هذا الطالب يستطيع التمييز والتتبع يعتمد ما وصل إليه وحده وشياده، أما إن كان ليس أهلا لذلك فهو يعتمد على من ثقته به أكثر من الآخر. واضح؟ والسلام عليكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله في ترجمة بعض المحدثين يصفه بأنه قال وكان يشرب العلم شربا. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. شو سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تحاذوا بالمناكب والأقدام، تقدموا شوية انتو اثنين. أيوة، المحاذاة تكون بالنظر إلى من خلف الإمام وليس ينظر عن يمين وعن يساره، فقط إلى من خلف الإمام على النظام العسكري، هكذا يكون إيش البنيان مرصوص إن شاء الله. قدم شوية يا أخ بالأخير، تقدموا. قدم أبو ليلى، إذا التفت يسارك هل ترى صدر من خلفي؟ لا. إذا قدم قدم وبدون ما تمد رأسك مثل الحردون. هل يمشي إذا قد يتقدم؟ مراد تقدم يا أخي، كلام للجميع لكن ولو موجه لواحد. أدموا شوية أنتم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

بهذه العطلة اللي هو عطلها يعني يستخدمها لفظ آخر ممكن يعني قضية إنه أنا في فسحة في فرصة في أي شيء نتبك يعني أحد اليوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.